اسمر انفذ دي الاعمار اذب صغيف الدنك اول ورمد سعوك زغم مغارك نمتيني بحمل غكم الربحينو العمارينو سدينهم الخير دي تولاس يا حبي مكموم يتصدم كلاس من وين